وجب عليه الوفاء بلا شرط، وإن علق العبادة بشرط فوقع الشرط وجب عليه الوفاء بالعبادة، كحال هذا الرجل الذي نذر إن فتح الله عليه مكة أي على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيت المقدس. إذن نذر الطاعة يجب الوفاء به حتى ولو بعدت عليه المشقة، لأن النذر يجب الوفاء به نذر الطاعة، فإن عجز عنه انتقل إلى كفارة اليمين كما تقدم معنا في أنواع النذر. لكن لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا مرتين؟ قال العلماء: من نذر عبادة في مكان مفضول جاز قضاء نذره في المكان الفاضل. من نذر عبادة في مكان مفضول جاز الوفاء في المكان الفاضل. فلو أن رجلا نذر أن يصلي في بيت المقدس قلنا له صلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من بيت المقدس، وهذا هو الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له صلها هنا، لأنه صلى في مسجد أفضل من المسجد الأقصى، فحصل وفاء النذر في مكان فاضل وحصل قضاء النذر أيضا. وسواء كان الأمر في المساجد الثلاثة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، أو مسجد هذا والمسجد الأقصى. كذلك هذا الحكم في غير المساجد الثلاثة. فلو أن رجلا صلى نذر عندنا في هذا البلد أن يصلي ركعتين في مسجد الحي في مسجده الذي عند أهله، فصلى الركعتين في الجامع، هل قضى النذر بذلك؟ نعم، لأنه صلى في مكان فاضل وهو الجامع. كذلك تقدم لو نذر أن يذبح بدنه لفقراء بلد لبلد معين، فعرض له أهل بلد أفقر من أولئك فذبح عندهم البدنه، يكون بهذا قد وفى نذره، لأن المقصود حصل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد، متفق عليه واللفظ للبخاري. لا تشد الرحال أي لا يسافر، أي لا يسافر إلا إلى هذه المساجد الثلاث، هذا معنى شد الرحال أي عزم السفر. فهمتم معنى شد الرحال؟ أي السفر إلى هذه المساجد، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى قيل عن 500 وقيل عن 250، ورد حديثان كأن الأخير أصح، لكن المشتهر أنه عن 500 صلاة. فعلى هذا لا يجوز شد الرحال إلى الآثار أو مساجد الآثار أو المعالم الأثرية لأجل العبادة، أما لأجل النظر فلا بأس، بشرط أن لا يذهب إلى بلاد المعذبين. انتشر في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية فتوى من بعض علماء الصوفية أنه يجوز للرجل أن يشد الرحلة ويسافر من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يلبسون على الناس، قالوا يجوز له أن يشد الرحل بنية زيارة القبر حتى ولو لم ينوي زيارة المسجد، ويجوز له أن ينوي زيارة القبر ابتداء. قام شيخ الإسلام ابن تيمية وقال يحرم أن يشد الرحلة بهذه النية، ومن شد الرحلة بنية زيارة القبر فهو مبتدع. فقام علماء الصوفية وعلبوا عليها السلاطين في زمانه وقالوا انظروا إلى هذا الرجل لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ قالوا لأنه يحرم شد الرحال لقبره. فثارت ثائرة الناس عليه، وهذه إحدى المسائل التي سجن من أجلها حتى مات وهو في سجن القلعة. انظروا، لا انظروا كيف التلبيس، هذا لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز شد الرحال من أجل زيارة القبر. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول شد الرحال لزيارة المسجد، ومن زار المسجد جاز له أن يزور القبر. قد يقول قائل ما الفرق بين القولين يا ياسر؟ لا شك، يقول الأخ هذا أمر يتعلق بالنية، عبادة تفتقر إلى نية، فهذه العبادة المفتقرة إلى النية، إن نويت شد الرحل إلى المسجد أجرت، لأنك عقدت النية على أمر شرعي جوزه الشارع، وإن عقدت النية على زيارة القبر فإن الشارع لم يأذن بشد الرحال أو لأجل زيارة القبر. واضح؟ فعلى هذا لو أن رجلا شد الرحال من أجل زيارة القبور البقيع، بقيع الغرب، شد الرحال من أجل زيارة قبور الشهداء، نقول أنت مبتدع. قال لماذا أنا زيارة القبور مشروعة؟ نقول نعم زيارة القبور مشروعة، لكن بشرط ألا تشد لها الرحال بهذه النية. وضح لك؟ طيب. فعلى هذا يجوز للرجل أن يشد الرحال لأحد المساجد الثلاثة، ولا يجوز أن يشد الرحلة لأي مسجد سواها. لكن لو أن رجلا شد الرحال من هذا البلد لأجل زيارة، لأجل مشاهدة المسجد الأموي في دمشق، هل نقول أنت مبتدئ؟ لماذا؟ قال أنا لم أشد الرحل لأجلي العبادة، أنا بصور المسجد وأرجع. حتى أنهم الآن يعني حولوه إلى متحف، أي ندخل النساء والرجال، ويصور من رجل امرأته داخل المسجد ويخرج على المسجد الآن، والآن على هذا الحال. لو أن رجلا قال أنا سأزور المسجد، المسجد الأموي، لكن ليس في نية، في نية العبادة أبدا، في نية السياحة، هل نقول أنت مبتدع؟ لا، لأن التبديع في أمور العبادات، أما العادات والمباحات لا تبديع فيها. وضح لك الفارق؟ نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة. اختلف العلماء في مدة الاعتكاف على أقوال. القول الأول قالوا يجوز للرجل أن يعتكف لحظة، فلو أن رجلا منا الآن دخل بنية الاعتكاف مدة الدرس جاز له أن ينوي هذه النية، وينوي أنه معتكف مدة الدرس أو ساعة أو القدر الذي يريد. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يجوز الاعتكاف في رمضان فقط والاعتكاف في غيره. القول الثالث قالوا يجوز الاعتكاف إذا كان ليلة فما فوقها، أما ما دون الليلة فلا يجوز. وأهل القول الثالث أصح، لأن الحديث يشهد لهم، لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة. فلو قال قائل: لماذا جوزتم اعتكاف الليلة ولم تجوزوا اعتكاف الساعة؟ قلنا الليلة ورد فيها أثر عن عمر رضي الله عنه، وما دونها لم يرد فيه شيء، فنحن على الأثر وعلى ما كان عليه السلف الصالح. واضح. وهذا غلق لجميع أنواع البدع، من سلك هذا المسلك كل البدع أغلق من دونها الأبواب لا تدخل عليه، وعباداته بإذن الله تكون على المنهاج. واضح. إذن القول الصحيح أنه لا يجوز الاعتكاف أقل من ليلة، وأن الاعتكاف من نوى اعتكاف ليلة جاز له ذلك. مسألة الثانية: هل لا بد أن يصوم مع الاعتكاف أو يعتكف بلا صوم؟ على قوله، قول الأول قالوا لا بد أن يصاحب الاعتكاف صيام، واحتجوا بأثر عن عائشة: ولا اعتكاف إلا بصوم. والقول الثاني قالوا يصح الاعتكاف ليلة بلا صوم، واحتجوا بأثر عمر، وهذا أصح. أنه يجوز للمرأة أن يعتكف ليلة حتى ولو لم يصم يومها. والاعتكاف هو حبس المرء لنفسه في بيت من بيوت الله بنية العبودية، ولم يرد في فضله شيء كالعجور المرتبة على التسبيح، كقوله عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وحديث متفق عليه. وكحديث: من زار مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعة فكأنما أتى بعمرة، رواه الترمذي وغيره. سبحان الله، الاعتكاف لم يرد فيه تعيين للأجر، إنما هو اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ نعم. يا كتاب القضاء عن بريدة. القضاء هو الفصل بين الناس وما يتعلق به، الفصل بين الناس وما يتعلق به من أحكام، وهو يشمل القاضي والمقتضي والحكم. القاضي له شروط، والمقتضي والحكم والخصوم والشهود، فباب القضاء واسع. ويقال القضاء بين الناس، ويقال الحكم بين الناس. يقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، اقضي بينهم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وثبت في الصحيحين أن والد العسيف قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اقضي بيننا. وثبت في صحيح البخاري أن العباس قال لعمر بن الخطاب: يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يعني عمر، اقضي بيني وبين هذا الظالم، يعني علي رضي الله عنه، بينهما خصومة من أجل الفيء، تقدم معنا في الفجر. فالقضاء هو الفصل بين الناس، وهو الحكم بين الناس. والحكم بين الناس لا يكون إلا من خلال الكتاب والسنة والأثر. والنظائر والأشباه ومن أعطاه الله عز وجل فهما لكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح من فهم، فإنه لا يحتاج إلى قياس الأطلاق، لأن الله عز وجل يقول: وأنزلنا الآية تبياناً لكل شيء، تبيانا لكل شيء، قرآن. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك جاءت السنة بالقضاء وحكم الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون بين الناس، لأنه لا بد من حصول الخصومات بين الناس في هذه الحياة الدنيا. إذا كان أول هذا الخلق حصل بينهما خصومة وهما ابن آدم، فكيف لا تحصل خصومات بين هؤلاء البشر على كثرتهم؟ لا بد من حصول. وإذا كانت الخصومة قد حصلت أمام الأنبياء، فحصولها لمن دونهم من باب أولى. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، يكونوا فقهاء قبل أن تسودوا الناس، تكونوا سادة. لأنك إذا سدت الناس بالجهل ضللت وأضللت، وإذا سدت الناس بالعلم النافع والعمل الصالح نجوت وكنت سببا لنجاة غيرك. ومن ساد الناس احتاجه الناس في عقائدهم وفي أحكامهم وفي عباداتهم. والقضاء من محاسن شريعة الإسلام، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ويقول سبحانه سورة البقرة: أهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقوله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا تحكم برأيك أنت، بما أراك الله، أي من خلال الكتاب والسنة. والقضاء أمره عظيم، وجاء الوعيد لمن وليه، قوله عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. وكقوله عليه الصلاة والسلام: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وكان السلف يهربون من القضاء ويفزعون عند تكليفهم به، لعلمهم أنهم سيتعرضون للدماء والفروج والأعراض. وإذا أتيت إلى القضاة اليوم في مكاتبهم دعوت لهم بالنجاة لكثرة ما يعرض عليهم من المسائل العظيمة: هذا مقتول، هذا قاتل، وهذه فروج، وهذه أعراض، وهذه دماء، وهذه أموال، وهذا سارق، وهذا ناهب، وهذا شارب، لذلك يدعى لقضاة المسلمين بالصلاح والتوفيق والسداد، خاصة قضاة الشرعيين لما يواجهونهم في الحقيقة من المصاعب في هذا المنصب العظيم، منصب القضاء. فمن حسنت نيته في القضاء وحسن قصده، استعان بالله عز وجل، فإن الله يسدده ويعينه لذلك يكره سؤال القضاء، تقول اجعلوني قاضيا ولوني القضاء، هذا مكروه، بل قد يصل إلى حد التحريم، إلا أن علم أنه إن لم يليه وليه من يفسد فهذا عاد شيء آخر. نعم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. هذا من أعظم الحديث، من أعظم الأحاديث التي جاءت في أمر القضاء وخطره وعظمه. قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فحكم به فهو في الجنة، لأنه حكم عن علم وعدل بين الخصوم له الجنة، وقاض عرف الحق فحكم بخلافه فهو النار، وقاض لم يعرف الحق فقضى بين الناس فهو في النار. ولا يعني التخليد أنهم مخلدون إلا عند الجهمية والخوارج، المعتزلة والخوارج، فإنهم يكفرون مرتكب الكبيرة. وفيه دليل على أن القاضي إذا جار وحكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لرشوة فإنه لا يكفر، إنما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لكن لو عرف الحق وحكم بخلافه معتقدا أن حكمه أفضل من حكم الله أو يساويه أو يجوز له أن يحكم بحكمه ويدع حكم الله فهو كافر مرتد. إذن أهل النار من عرف الحق فقضى بخلافه، والثاني من قضى بالجهل، قضى بين الناس بالجهل، هذا في النار. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان عليه الصلاة والسلام. ذبح بغير سكين لما يلحقه من العنة والمشقة، يعرض نفسه للهلكة، والناس منهم الكاذب ومنهم الصادق ومنهم الفاجر ومنهم صاحب اللحن، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لعل بعضكم ألحن من بعض، ومعنى يلحن أي يحاجج ويخاصم، فيغلب صاحب الحق فيقضي له القاضي بلحنه وبمعرفته للمخاصمة. لذلك أحد الخمسة الذين يتصفون بصفات المنافقين إذا خاصم فجر، إذا خاصم عند القاضي فجر، يكذب ويهول، يستعمل الكلمات الرنانة ويستعمل السجع من الكلام حتى يوهم القاضي بأن الحق له وهو عليه. وجاءت أخبار عن السلف، منهم مالك بن أنس صاحب الموطأ امتنع من القضاء، قيل أن أبا حنيفة كذلك، وأحدهم عرض عليه القضاء فركب الحمار ووجهه لمؤخرة الحمار من شدة الفزع، فلما رأته ابنته على هذه الحالة قد يعني ركب الحمار مقلوبا يعني هالها الأمر، فكان يبكي ويقول: يا بنية ذبح اليوم أبوك بغير سكين. لأن السلطان أجبره على القضاء. ولهم حكايات شديدة في امتناعهم من شغل منصب القضاء، لكن من ولي القضاء وأخلص واجتهد ثابر واجتهد في معرفة الحق فإنه يؤجر، لأن القضاء عبادة، القضاء بين الناس عبادة. ومر عليكم الحديث المتفق عليه: لا حسد إلا اثنتين، ذكر منهم رجلا آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، يقضي بها يغبط إذا كان عنده علم وسنة، وداود قضى بين الناس، وسليمان قضى بين الناس، والأنبياء قضوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين الناس. لكن كراهة السلف لمناصب القضاء لهذه الأحاديث الواردة، وحتى لا يقدم الإنسان أو يطلب هذا المنصب أو يغتر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. الإمارة ولاية، وكذلك الإمارة من أحسن فيها أجر، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، هذا راعي أمير لكن عادل بين الناس، انظروا كيف جزاه الله عز وجل هذا العدل العظيم لعدله بين الناس. وسبب إيراد الحافظ بن حجر رحمه الله لهذا الحديث في كتاب القضاء أن الإمارة والقضاء بينهما شبه، لأن الأمير مطالب بالعدل والقاضي كذلك مطالب بالعدل، وإذا كان لا يجوز أن تطلب الإمارة فمن باب أولى ألا تطلب القضاء، لأن خطر القضاء أعظم من خطر الإمارة. وقوله عليه الصلاة والسلام، وجاء حديث في الصحيح أن عبد الرحمن بن سمرة صحابي جليل جاء يطلب ولاية من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة لم تعن عليها وكلت إلى نفسك، وإن جاءتك بغير مسألة أعنت عليها ولم توكل إلى نفسك. وقوله عليه الصلاة والسلام: نعمة المرضعة الإمارة، لأن الأمارة فيها يعني بسط في الرزق، لأن الأمير بيده الأشياء الأمور وبيده بيت المال، ويحصل له ما لا يحصل لغيره معلوم، ومنصبه أعلى من منصب غيره، والأموال والفيء والغنائم وما يأتي كل هذه الأمور بيده. فنعمة المرضعة الآن ما دام ترضع نعمة المرضعة، لكن وبئسة الفاطمة إذا تركتها بقيت عليك أوزارها. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. هذا من البشائر للحكام والقضاة، هذا الحديث هو الذي يستبشرون به إذا اجتهدوا في معرفة الحق. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، أجر للاجتهاد وأجر للإصابة. وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، فاته أجر الصواب وحصل على أجر الاجتهاد. وقوله من اجتهد في أي شيء تحرى الصواب في الحكم من خلال الكتاب والسنة والأثر، هيجتهد رأيه أو قياسه، إنما يجتهد في معرفة الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الواجب على القاضي صاحب الولاية أن يجتهد في معرفة الحق، فإن لم يجتهد أثم إذا قضى بين الناس. والحاكم المجتهد هو الذي عنده علم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا اللفظ لا يطلق قديما إلا على أهل العلم الراسخين، قال المجتهد عالم المجتهد، أي اطلع على علم كتاب الله وسنة رسول الله وعلم أقوال المتقدمين. لذلك يقول ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، من هم؟ من هم الذين يوقعون عن الله؟ القضاة والعلماء والمفتين. إعلام الموقعين عن رب العالمين يعني به القضاة، ويعني به المفتين والعلماء الذين يفتون الناس. يقول: لا يجوز لأحد أن يفتي حتى يكون عالما بأربع: بالدليل ووجه الدلالة والدليل المعارض وكيفية الرد عليه. وبعض الناس لا يعرف هذه الأمور التي ذكرها ابن القيم. وهذا يعني الجزء الخاص الحقيقة في الأمور التي تتعلق بالمفتي هو جزء عظيم، أفردناه إن شاء الله في رسالة ستصدر قريبا لعلها تكون نافعة بإذن الله عز وجل. أي هذه ذكرها ابن القيم رحمه الله، ستراها إن شاء الله تعالى قريب. يكفي هذا الشيء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل طلب الإمارة، هل من طلب الإمارة يكره له ذلك أم يحرم عليه؟ لا يكره له ذلك، يكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، وبعض أهل العلم يرى التحريم لأنه قال: لم تعن عليها وقلت لنفسك، لكن الأظهر كراهة. نعم. ويقول: هل معنى حديث القضاة ثلاثة أن ثلث القضاة في النار وثلث في الجنة؟ لا، لا يلزم منه هذا، لكن هذا فيه تحذير لمن حكم بغير ما أنزل الله أو حكم بالجهل. نعم. يقول: ذكرتم حفظكم الله الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، ومنهم الإمام العادل، هل هو الإمام الأعظم أو يشمل كل من ولي أمرا من أمور المسلمين؟ يشمل كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فعدل بينهم فهو تحت هذا الحديث، ولو أن الحديث جاء في حق الإمام الأعظم لكن قد يتعدد الأئمة. نعم. يقول السائل: كيف صحت عبادة النذر من عمر وقد كان حينها مشركا؟ لأن الإنسان إذا نذر عبادة في شركه ثم أسلم وأراد أن يقضيها جاز له ذلك وفاء بقوله عليه الصلاة والسلام: أسلمت، لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير. يقول السائل: يوجد بعض القضاة لا يقبلون شهادة الحليق، فهل هذا الفعل صحيح؟ الأصل أن أهل الإسلام يتقاضون ويتحاكمون ويفصل بينهم القاضي، وهذا القول يلزم منه لوازم. من لوازم هذا القول: إذا تخاصم عند هذا القاضي رجلا أحدهما حليق والآخر له لحية، من لازم هذا أن ينظر إلى الحليق نظرة نقص وفجور، وينظر إلى هذا نظرة كمال، فقد يؤثر هذا في القضاء بينهما، هذا من لازم الأمر. ومن لوازم هذا أن لا يعقد الحليق ولا يكون وليا في النكاح، وهذا لم يعمل به في عصور المسلمين، لأن الولاية في النكاح أعظم من الشهادة. ومن لازم هذا أن يبطل شهادة الحليق دون بينة، والله عز وجل يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقال: ما ردوا؟ ما قال ردوه، هل قال ردوه؟ ماذا قال؟ تبين. قال: فتبينوا. لكن بعض القضاة يفعل هذا من أجل بيان هذه الشعيرة العظيمة للناس، وأنك مفرط في حق الله، وأنك مرتكب لكبيرة، وحتى يشعر الشاهد أنه ارتكب معصية ظاهرة، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمة معافى إلا المجاهرون. ها؟ فلما جاهر بالمعصية أمام القاضي أراد أن يعزره وأن يؤدبه بهذا الفعل، فإن كان القاضي يرى هذه الأمور يعني من أجل التعزير والتأديب فالأمر يعني في الحقيقة يحتاج إلى نظر وتأمل. وأفضل ما يقال في هذه المسألة أن يقال: هل سبق في قضاء المسلمين من فعل هذا؟ واضح؟ يعني من في هذه المعصية، فإن سبق في قضاء السلف رد أمثال هؤلاء فالحمد لله، وإن لم يثبت فسلوك سبيل المؤمنين أولى. لكني كأني بأولئك القضاة أرادوا تعزير وتأديب أولئك الذين يجاهرون في المعاصي، ولا شك أن حلق اللحية من الكبائر العظيمة، يعني حتى قال بعض أهل العلم: حلق اللحية أعظم جرما من شرب الدخان، لأن شارب الدخان في الحقيقة يعني شرب أمرا محرما لكنه ما غير خلق الله الفطرة التي فطره الله عز وجل. أما حالق اللحية فإنه غير الفطرة التي فطره الله عليه. نعم. التخفيف ما يجوز له حكم الحلق، لكن ما زاد على القبضة هذا جاءت به الآثار. نعم. يقول السائل: أحسن الله عليكم، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فقد ذبح بغير سكين، وهل هو موجه للقاضي أم للمقضي عليه؟ لا لا، ذبح القاضي بغير سكين من شدة ما يلقى من الآلام والأحزان والمصائب ويراها بعينه، فكأنه مذبوح لكن لم يذبح بالسكين، إنما ذبح بكثرة الفتن التي تعرض أمامه عندما يجلس للقضاء. نعم. وهذا يسأل عن الأدعية والأذكار عند زيارة قبر النبي وصاحبه. ما لا يوجد أدعية ولا أذكار، لا يوجد عندنا إلا أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، هذا الذي ثبت. أما ما اخترعه الصوفية من أدعية ومن أذكار ومن ابتهالات فهذه لا أصل لها. يقول: أحسن الله إليكم، جاء: كيف نفرق ونعرف القاضي الذي في الجنة، وهل إذا عرفنا القاضيان اللذان في النار أن نخبر الناس عنهم؟ هذا ليس لك، هذا إلى الله عز وجل. نعم. يسأل يقول: هل في النهار اعتكاف؟ لا لا لا، يعرف عن السلف أنه معتكف نهارا إلا ما كان في رمضان، فإن الاعتكاف شامل لليل والنهار. يقول: أحسن الله إليكم، إذا أردت الاعتكاف ليلة متى يبدأ وقت الاعتكاف؟ من الغروب إلى طلوع الفجر، ومن أهل العلم يرى أنه من الغروب إلى طلوع الشمس، لكن الأظهر أنه من الغروب إلى طلوع الفجر. نعم. يقول: هل نومي محسوب من الاعتكاف؟ لا شك، كما قال معاذ وحد: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نعم. يسأل هذا عن الروضة التي في المسجد النبوي، هل الصلاة فيها شرعية؟ وما لا يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يقصدونها للصلاة أبدا. نعم. يسأل عن الفرق بين القضاء والإفتاء. الإفتاء لا يلزم الناس، الفتوى لا تلزم بها الناس، المفتي لا يلزم الناس، إنما يخبرهم بحكم الله في المسألة من حيث الحلال والحرام والندب. أما القاضي فإنه يلزم الناس، إذا قضى في الدماء ألزم، وإذا قضى في الأموال ألزم. نعم. يسأل يقول: هل الفوائد تؤخذ من البنوك الإسلامية، هل هي حرام؟ إذا كانت البنوك الإسلامية قد عملت فيها في معاملات شرعية فلا بأس، أما إن كانت البنوك عملت فيها بفوائد ربوية فإنها ولو سمت نفسها إسلامية فالحكم لا يتغير بالتسمية. وهذا سائل يسأل عن قولكم: الدليل المعارض وجه الدلالة وكيفية الرد عليه. إن شاء الله إذا صدر كتاب تقرأ وتشوف. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، إذا لم أرضى بحكم القاضي لكونه أنه قضى باجتهاد خاطئ، كيف أتخلص من قضائه، وهل لي أن أطلب لا شك لا كما ذكر الحمد لله الدولة وفقها الله من شدة التحري للعدل أنها جعلت محاكم التمييز فوق القضاء، فإذا أشكل عليك القضاء قل ارفعوا هذا القضاء لا يرضيني وارفعوا إلى محكمة التمييز فيها قضاء كبار. وكذلك من توفيق الله لأهل هذه البلاد وفقهم الله أنهم لا يعينون في محاكم التمييز إلا من عمل في القضاء فترة طويلة فمرت عليه معظم القضايا، هذا يرفع لقضاء التمييز حتى يكون مدركا للحوادث والأمور التي تحصل. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.